بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط له نسجل فيه إن شاء الله تعالى أحكام الطلاق من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود والأحمد فاء اليعقوبي الموسوي. وهذا الفصل قرأته مهمة حتى به اللي الإنسان يقد يعود مازال معاشر زوجته وهما مات له وزواج ذا طلقها ما وعال تقد تحرم عليه ما وعال. قال بعض العلماء الأولين أن ما خالق شيء أثقل من مدة عود متافقة وتطار حراي وإحنا الليلة شلاه نعدلو الزوج يقولها لزوجته وكذا وهي مات لشال كشي به اللي الزوج يعود ما يعرف أحكام الطلاق وزوجة طلقت عليه ما لها حلمت. إذا عنه هو فصل ما هو طويل ولا يا الله حد يقرأه فأكل يتواسل. والطلاق الصف اللغة شنه؟ قال الإرسال وإزالة القيد. هاي الدابة طلاقها معناها حد قلع قيدها والله قلع عقالها وطلص أرسلها. وشرعا إزالة العصمة كأن هاي المرأة كان الزوج كالدها قيدها بعصمة وذيك العصمة لا هي يعطيها لها يتصل معها يفارقها. وطلاق إن شاء الله لا هي نتكلم عليه زنة ولا هي نقول أحكامه كانوا مباح كانوا كذا كانوا كذا ذاك اللي منه مباح ذاك اللي منه حرام ذاك اللي منه مكروه أحكام إن شاء الله لا يجي. وهو باطل الطلاق شرعا تعريفه إزالة عصمة الزوجة هدي يقلع عصمة الزوجة معناها يفارقها بصريح له صريح له. هذا اللي فيه الطاء والقاف واللام كي طلقتك والله أنت طالق والله مطلقة والله كناية ظاهرة مزلنا لها نقول إن شاء الله عن الكناية الظاهرة. هذا اللفظ قال يقوله الفقهاء هذا اللفظ ما فيه الطاء والقاف واللام ولكنه عرفا موضوع للطلاق كيف طلق كيف متخلية وكيف كيف خليته وكيف ذاك النوع ذاك كأنه ما فيه ما هو صريح ما فيه الطاء والقاف واللام غير عاد عرفا إن قال لا للطلاق. والله كناية خفية كيف كل لفظ معاه نية كيلا قالها اسقيني الماء ونوى به الطلاق يعود ذاك طلاق. قال الشيخ خليل ما قصده بكسقني الماء وبكل كلام لازم ذاك مزال الله إن شاء الله ذاك معناها وبلغض مع نيتي. هادة الألفاظ اللي يوقع بها الطلاق ثلاث أنواع. هذا اللفظ الصريح كيف طالق نجتمع فيه الطاء والقاف والنام. والله الكناية الظاهرة كيف تلفظ اصلا ما هو ما فيه الطاء والقاف واللام غير موضوع عرفا للطلاق كيف خليته كيف ذاك النوع. ايوه الكناية الخفيه ما اللي يوقع بها الطلاق اي لفظ واحد به الطلاق عملوا قالها اسقني الماء وناوي بها الطلاق ذاك لا يعود طلاق. والله قال انت كلمه ونوى به الطلاق ذاك لا يعود طلاق. غير الكناية الخفيه لا بد لها من النية اللفظ الصريح والكناية الظاهره وكلا منين يقولهم لها تطلق توف يسوى ما هو ناوي بهم الطلاق واللي من بعد شي مشد الأخبار مش مشد الأخبار وما اللي ثاني أيوة مشد الأخبار الصيح كان شرط فيهم النية الله الذي يبلح. هو في الحديث أنا أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهذا مشكل به اللي ما يقدر قال إنه هو أبغض الحلال إلى الله به اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر قالوا علن هذا يا الله يعود معناها أبغض الحلال إلى الله السبب المؤدي للطلاق معناها السبب المؤدي للطلاق الفتنة اللي تؤدي للطلاق هي أبغض الحلال لله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. الخلع وهو لغة الإزالة ما أخذ من خلع الثوب إذ كل واحد من الزوجين لباس لصاحبه. قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فإذا فارقها نزع لباسه منها. ولم يعرف ابن عرفة الخلع قال الرصاع ووقع لبعض تلامذته أنه عرفه بقوله عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها فيملك به الزوج العوض وهو الطلاق بعوض. والطلاق لغة الإرسال وإزالة القيد كيف كان وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ معنيته. وأول من طلق إسماعيل عليه السلام حق قلنا عن ابن عرفة أنه ما عرف الخلع وقال الرصاع كتاب شارح حدود ابن عرفة حدود من عرفة المعدل في الفقه، حدود معناها تعاليف، كل مسألة من الفقه يعرف والحد هكذا تعريف هكذا. مثلا قال الرصاع اللي هو هذا الكتاب الشارح حدود ابن عرفة عن بعض تلاميذ ابن عرفة، قال عنه عرف الخلع، ابن عرفة عرف الخلع للتعريف اللي قلنا انه قال عنه عقد معاوضة على البضع اللي هو فرج المرأة تملك به المرأة نفسها، معناها الزوجة لا هي تعطي مال عن بضعها معها لزوجها انه يفارقها ويملك به الزوج العوض، ويملك الزوج ذاك المال، ذاك المال اللي نعطال هو الخلع في اللغة، هو باطل الخلع شرعا اللي هو الطلاق بعوض، معناها هذه المرأة لا هي تعطي لزوجها مال تختار تتخلص منه، تعطيه مال يقول له هذا المال عاطته لك تعطيني عصمتي تفارق الخلع حكم الجواز لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقطع عدل قيس بن ثابت في حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن القصار عنه مكروه، ومنعه أحمد بأكثر من المهر. الخلع من رشيدة ووالي مجبارة وسفه البعالي ومن سفيهة وليها قبيل بينونة والشافعي فسخن جعل. لا يقول هذا الواقيج اللي صح منهم الخلع، الخلع قال لك يقع من أجنبي رشيد، هذا الأجنبي اللي رشيد يقدر يخالع عن ذي المرأة العادة زوج قابل ذا والله رشيدة، معناها زوجة رشيدة ما هي سفيهة، هاي الزوجة اللي رشيدة ما هي سفيهة، ما تبدر مالها في الشهوة، تقول هذا الزوج لا ينعطيك مال وتفارقني، ويقبل الزوج وتوه يقع الخلع، يقع الفراق ويلزم المال، يلزمها المال تعطيه. ووالي مجبرة يقع مولي من ولي المجبرة، هذه الزوجة اللي مجبرة مثلا صغيرة مثلا سفيهة معها رشيدة، يقدم مولي أبوها وليها كي أبوها والله وصيها، يقدر يخالع عنها يعطي لزوجها مال، يقول له بنتي ابنتي هذه لا ينعطيك عنها مال وندارك تفارقها، وإذا أقبل الزوج يعود بها هي لزم المال والزوج لازم الطلاق، طلق قعره وتو. المهم منها تعود مجبرة وتو، سواء قاع سفيها وسواء ما هي سفيها، وتكد تعود قاع مثلا مجنونة ومجبرة، ثيب مجبرة ومجنونة، وتكد تعود مثلا كيف انها كيف انها تزوجت ولا فات انفك عنها الحجر الحضانة، وتقد تعود من عين اخرى من المجبرات، يقد يخالع عنها وليها من مالها الى عاد ذاك ظاهر له عنه مصلحة يعمل ويعطي، قد يخالع بجميع قد جميع الصداق اللي نعطالها. الدرس متواصل لا تعجلوا. إذاك ملي الزوج اللي سفيه، الزوج يعمله رشيد ويعمله سفيه، يقدي خالع ملي قد يقبل الخلع، هاي المرأة قد تقول زوجها هذا اللي سفيه لا يعطيك ماله وتطلقني، وتعطيه المال ويطلق هذا الزوج السفيه ويلزم الطلاق، ها فيه اللي السفيه طلاق وبيدو، كذاك الرقيق ملي طلاق وبيدو. لكن معناها الخلع من رشيدة ووالي، معناها من زوجة رشيدة، ووالي معناها ولي مجبرة، ولهاي المجبرة، وسوفها البعالي معناها البعال الأزواج اللي سوفها، ومن سفيهة وليها قبيل، الخلع ملي من هاي السفيهة، هاي السفيهة ملي اللي قابل لوليها عنها تخالع، أبلع ما قلته ذاك الخلع يقع منها، هذا يتالي هون زوجة سفيهة وخالعت زوجها وقبل الولي هذا به اللي مصلحة أعطات من مالها يشيل زوجها أنه يفارقها، ورضى الزوج ورضى وليها به اللي هذا مصلحة، هذا الخلع يوقع معناها يلزمها المال ويلزم الزوج الطلاق. وسوفها البعالي ومن سفيهة وليها قبيل بينونة، هذا الخلع بينونة نوع من الطلاق، إن قالوا البينونة، البينونة هذا الطلاق اللي ما يقد الزوج يرجع الزوجة يكون بعقد جديد. والشافعي فسخن جعل، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الخلع أنه ما هو طلاق، أنه لا فسخ، تظهر ثمرة في حد طلق زوجته مرتين وخالعها المرة الثالثة، والله خالعته المرة الثالثة، جاءوا قاع طلقتين هما الأولاد، قام عدلهم الزوج ما هم مقابل مال. المرة الثالثة قال لها من أين تعطيني مال؟ انفارقه، طاعته مال وفارقها، عدلوا إلى الخلع. نذهب مالك عن هذا الخلع أنه طلاق، اللي الشيخ علي قال جاز الخلع وهو طلاق بعوض. هاي المرأة حرمت عليه عادة مبتة حرام عليه لين هو تزوجها زوج ثاني، حرام على زوجها الأول لين تفوت يزوجها زوج ثاني ويطلقها وتعتد منه حد أنه يقد هو يزوجها. قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال الشافعي رضي الله عنه عنه لا فسخ وعنه ما هو طلاق، عنه إلى عاد اللي أطلقها مرتين وخالعته المرة الثالثة عن الثالثة عنها فسخ، عنه ما هو طلاق، أنه قد يتزوجها قبل زوجه. ذاك بعد هو لي الله أنا قاعد مذهب الشافعي ما نعرفه، ولا شفت أنه قد يتزوجها قبل زوجه يغير هو من يعود لها فسخ ولا هو طلاق، معناها أن العصمة فات زقلة الطلقتين، أنا أنه قد يزوجها المرة الثالثة والله أعلم. على كل حال المالكية بعد رجاج طلق زوجته مرتين وطلقها طلاق ثالث بالخلع، من يزوجها قبل زوج لا يحد حد الزنا، من مراعي شبهة ذاك الخلاف، شبهة الخلاف كون الطلاق بالخلع ما هو أنه لا فسخ عند الشافعي، وما ذاك يدرى عنه هو هذا الحد اللي تزوجها قبل زوجه وراء طلقتين وخلع. وإن يخالع طفلة نومه ما له بانت وهلي أرد ما تنوله. قال عن هذا الزوج إلى عاد زوجته الصبية ما فات بلغت مثلا، والله واحدة كبيرة يا غير سفيها ومهملة ما عندها ولي مثلا، بها ما هو حي والقاضي ما هو داير عليها لقاج مقدم يرعم صالحة ولا عندها وصي، سفيها مهملة وتو كبيرة يا غير مهملة. وقامت واحدة من هذه الزوجات الثنتين هذه السفيها المهملة، والله هذه الصبية وخالعت هذا الزوج من ماله، أعطاته شيء من ماله، قالت لا نعطيك، واحدة منهم قالت لا نعطيك شيء من المال تفارقني، قام وقال لها ايوه أراني فارقك وطاعت الماء. هذا الطلاق لازم، هذا الخلع لازم بعد معنى الطلاق، طلاق بعد لازم يغير المال فيه الخلاف يكانوا يردوا عنه، لهالي السفيهة والصبية معاملاتها في المعاوضات ما هي مقبولة دون وليها، كي مثلا إلى عدل تبيعة والله شيء ذيك مردودة، السفيهة إلى عدل بيعة مردودة لا بد من مرضيها الولي، أو لما ذاك تعود مردودة، والصبية إلى عدل تبيعها والله الصبي دون الولي مردودة، أيوة الخلع كأنه لا نوع من البيع، كأنها شارية من عنده العصمة، العصمته وبذل المال، أيوة قال قولها يردوا المال، هي اللي مشى عليها الشيخ خليل، قالوا أرد المال وبانت، أرد الزوج المال اللي أعطاته وخالعته به هاي السفية والله السفيهة والله الصبية، وتبينوا عوض القبائن، وهي المسألة فيها الخلاف، الكفاف قال عن فيها الخلاف. قال عن فم قولي عن هاي لعات العاطي تخلع المثل عنه يبقى له انه ما يردوا له عنه يمضى ويبقى المال للزوج. أقول معناها وان يخالع اللي هو الزوج طفلة معناها صبية ومهملة، زوجة مثلا صبية والله زوجة سفيها مهملة ما بوها ما هو سالم مثلا والله ما عنده عقله والله، ولا عندها وصي ولا عندها مقدم قاضي مثلا عليها، أمه ما له بانت وهل يرد ما تنوله، في الخلاف كان يرد ما تنوله منها معناها ما أخذ منها، معناها المال الذي أخذ منها هو هذا المال اللي معطي في الخلع، أراه ما يحتاج للحوز، هاي المرضاك اللي رشيدة مثلا والله أبو ذي السفيهة والله الصغيرة حد منهم هم ذو خالع بمال أعطى هاي الدار مثلا، هاي المرأة الرشيدة أعطت دارها الزوجة عنه يفارقها وقبلها الزوج وعدلوا الخلع، إذا شئت وفات المرأة ما فات الزوج حاز الدار، هيك الدار لا تبقى للزوج لا يقبلها الزوج به اللي المعاوضات ما تحتاج للحوز، أنا قاعد شاري بضاعة وتوفى البائع يسوى المشتري ما فات قبلها، اللي يحتاج للحوز لا الأشياء التبرعات كيف الهيبة والحبس والصدقة وذاك النوع. قال منهج وما بغير عوض ينتقل فحوزه حتم به ينكمل، والسفيهة المهملة اللي كيف إني كنت نقول كيف تهمليها السفيهة ما هي مهملة لعادة زوجة سفيهة غير ما هي مهملة كي عندها أبوه والله وصي والله مقدم القاضي ذيك خلعها يصح لا بذن ولي هذا هذه الصالة المجبرة خالع عنها وليها المجبر ولو بجميع صداقها يقدي خالع الزوجة عمله قد صداقها كامل وأما الوصي ما يخالع عنها هاي اللي تحت يده هاي المرأة اللي عليها وصي ما يخالع عنها عندها وصي باطل ما يخالع عنها يكون بذنها العاد ما هو مجبر العاد وصي مجبر يخالع عنها من مالها بدون ذنها وتعرف وجب على وصي ما راه أب به الوصي يعود مجبر إلى عاد أصلا الولي البوم لين يتوفى وصاه وأمره بالجبر وجب على وصي ما راه أب به قال الشيخ علي وعين له الزوجة وإن يوجله بمجهول فهل عدله لانا أو بنفسه يحي قال عن المخالع به إلى ألف التول في الذمة عاد مؤجل غير بأجل مجهول ويعطوك ويد الدين كامل يا الله يؤجل لا بأجل معلوم قالت له أراني لا أفدى لك بقرة في الذمة لا نعطيها لك غير ما قلنا كان هدين الشهر والله اثنين والله ثلاثة فهل عدله لانا قالت قوله لازم قيمته الآن أو تو نقوم هاي البقرة على الغرار قولوا هاي ضرك البقرة عندكم على اللي مذهودة في الذمة بأجل مجهول لما تسوي ضرك حالة لان باع هذا الدين مثلا هذا الدين لان باع ضرك مثلا نقولوا يسويه 30,000 تعطيه قيمة البقرة تعطيه حالة 30,000 هذا القول الأخر قال عن البقرة تعود حال لو توه فهل عدله لانا معناها قيمته هو بنفسه يحي قال تقول ابدأ ما تنعطى قيمته حالا إلا تحل البقرة تعود لازمتها بقرة حال لو توف تعطيها له حالة معناها وإن يوجله الزوج بأجل مجهول أجل الزوج المفروض في ذمة أجل الزوج فهل عدله لانا إيش لازم فيه قال تقول لازم قيمة ذاك الدين اللي لافد المرأة في ذمته وتوف قيمته حالا قال تقول يعود قاع هو حال إلا تحل قاع هاي البقرة وتوف تلزمها تعطيها حالا هل عدله لانا أو بنفسه يحي قال الشيخ خليل وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وعجل الخلع المؤجل بمجهول هذا الخلع المؤجل بمجهول هذه البقرة نعجلوها حالا تعود حالا وتعطيها المرأة حالا والله نعطي قيمتها وتؤولت وأولت المدونة أنت نعطى قيمة هذه البقرة المؤجلة كم تسوي من الفضة مثلا وهذا الدين اللي رافد في الذمة إلى عاد هو قاع نقود ما هو بقرة عاد هو فضة يلاف دال 30,000 غير أجلها مجهول هذا الدين قومه بعروض ويوك العروض قوموهم بنقود قوموهم بفضة قولوا هذه 30,000 عندكم عنها كم تسوي ذات على الغرض اللي ملهودة في الذمة بأجل مجهول لا بعنا هذا الدين لأن قولوا هذه 30,000 ظاهر منها تسوي كبش هيو وهذا الكبش عندكم عنه كم يسوي 20,000 نقول إذن عنها تعطيه 20,000 كون تلزم القيمة أبا عندي عنه لا ضعيف به اللي تؤولت أيضا خليل ما يقولها ما هو شيء ضعيف الدلدير قال عن ذا القول ضعيف من عرف سكان ذاك مسلم الله بدأ كون تلزم فيه القيمة حالا مقوم على الغراء اللي هو ذا الملهود في الذمة وجاز خلعها بحضن نجلها إن لم يضر الله وقوت حملها وجاز خلعها بحضن نجلها إن لم يضر الله وقوت حملها قال عن هاي المرأة تقد تخالع رقاج بحضانة هذا الولد اللي عندها هاي المرأة ترضى عي الشيء بالحضانة اللي هي لا تفرقت هي وابوه يا الله تبقى عندها الحضانة يبقى عندها لي الشيء جايز الصة تقول له أنا قاع لا هنا أعطيك هذا الولد لي الشيء تحضن أنت انسقط أنا حضانتي ونعطيك أنت هذا لي الشيء أنت يا والده وتعطيني الطلاق هذا جايز إلى عاد ما فيه ضرر على لي الشيء إلى عاد فيه ضرر على لي الشيء يعود ما هو جاي ما هو لا يرى واحدة ترضعه والله ما هو لا يرضع يكون هي والله كل حامل تقد تخالع بنفقة الحمل على قاعد طلق مرة حامل واجب علي نفقتها ما حد انها حامل تقد تقول ولا أعطيني الطلاق ونفقتي مدة الحمل مسقطتها عنه شهر يمنع عنده الطلاق بعدها تسقط عنه نفقتها مدة حملها هذا جائز، لكن معناها وجاز خلعها بحضن معناها حضانة نجلها ولدها سواء ذكر وسواء أنثى ذلك الشيء اللي ترضع إن لم يطول الله إلى ما فيه ضرر على الشيء وقوت حملها معناها وقوت حملها مولي النفق عليها محدنها حامل لا يتسقطها عنه يعطيها الطلاق هذا كامل جائز. وجاز في التبرعات الغرار وهكذا الخلوع على ما شهر قال عن التبرعات جائز فيهم الغرار، فلقى جارك قد يعطينا صيبه من ميراثه من والده وهو ما يعرف شنو اسمع عن والده مات واحدة من ذوك الدول ولا يعرف مالك يقد يقول زيد هذا أراني أعطيك قرعتي من ميراثي من والدي ذاك سمعت عنه مات وأنا ما نعرف مالك هذا جائز التبرعات جائز فيهم الغرار. نقد نعطي صندوق مقهور في اسم الفضة ما نعرفه لا لقاش ما نعرفه اللي فيه كم كانوا مليون والله 500 أيوة يا غير المعاوضات ما جائز فيهم الغرار. وهكذا الخلع على ما شهر الخلع الصا زاد هو المشهور فيه أنه جائز فيه الغرار آبق وغير موصوف وما أجله جهله كلاهما حق كيف تشفيه الغرار باطل كيف تشي ما هو موصوف عطيته مثلا جمل ما هو موصوف لا قالت له لا فدالك عطيتك جمل وتوف لا قلنا كانوا جمل كبير كانوا صغير كانوا جائز يعدل الخلع على ذا الجمل ما هو موصوف غير إجبار جمل وساق وما أجله جهله كلاهما كيف ذاك جائز الخلع ملي على شيء أجل مجهول كيف قلنا قبيل أجل ما كيف لا يتعطيها 30,000 منين تجي السحاب أي 30,000 لا يتحل لا منين تجي السحاب سحاب ما بس ما نعرفه أنت لا يجي أيوة يغير بعد البيع للنوع ما هو جائز ما نقدم بيعوا بالغرار بيع لك جمل ولا أنا وصفه لك بيعوا لك على البيت بيع تبت أنها ما يبيع خيار ولا نقد مثلا نلفت من عندك الدين ولا نأجلوا لك بأجل معلوم نقول لك لا يخلصك من نجي السحاب هذا ما هو جائز معاوضات ما جائز في الغرار. قال الشيخ خليل وبالغرار كجنين وغير موصوف الخلع جائز بالغرار كيف الجنين بطن حيوان تملكه وشمالي ما هو موصوف كما مثلته ثانيا إن قال إن دفعت لي فانسلي يحلف لقد قصد خلع المثل أيوة. قال عن الزوج إذا قال زوجته إن دفعت لي خلعا إن دفعت لي خلعا فانسلي معناها خرجي من العصمة منين تعطيني خلع أخرجي من العصمة أرانك طارقته منين تعطيني خلع غير ما عينوا قدر الخلع ما عين لذاك الله تعطيه قام تطاط شماه وراضيه قال لها ندور الله خلع المثل يقول ساعة يا الله يحلف الزوج على أنه ناوي أصلا خلع المثل منين قالها ذيك الكلمة أنه ناوي إن دفعت لي خلع المثل منين يحلف أنه مراده لا خلع المثل اللي يعطوا أصحاباتها اللي خالعوا بها أصحاباتها هيك الساعة يعود لازمها تعطيه خلع المثل أخبرنا أن قال إن دفعت لي خلع المثل فانسلي خرج من العصمة يحلف اللي هو الزوج لقد قصد خلع المثل أنه هام لا خلع المثل جاطات اللاشي أقل من ذاك ما يلزم الطلاق ما يلزم الخلع وإن يعلق لم يخص النادي إلا لطول أو دليل بادي قال عن الزوج إلى علق الطلاق طلاق الخلع بالإقباط لأنه يتمكن من ذا اللي عاطيته في الخلع ذاك ما يعود خاص بالمجلس إلى قال لها إن أقبطتني هذا الخلع هذه 20,000 الله تعطيني منين تمكنيني منها علقوا على الإقباط معناها شارط عنها تطلق الليلة مكنت منها ذاك ما يختص بالمجلس يعني يسوى ذاك المجلس اللي قال لها فيه ذا تفرقوا عنه مشاوا عنه وجابوا لها وراء ذاك بنهارات تطلق وتوف يكون إلى عاد فم طول جابته له وراء زمن طويل معروف عنه ذاك ما هو الهام وقال له منين تعطيني 20,000 رانك طالق إن جاء قدر من الزمن جابتها رافدتها قال لها أها أنا عيني عليها لا يكس الساعة كنت جبتها لي فيك الفترة فيك الساعة ما لازمه هو الطلاق منذ اللي أصلا ما يملك الزوج ما يملك الزوجة الطلاق هاي الفترة الطويلة من الزمن والله فهم دليل مولي كيف ذاك مولي إلى جابته وراء المجلس وقال أنا كنت ندور لايك الساعة ذاك الوقت قبال إلى عاد فهم عنده دليل دال على حجته هذه ذيك الساعة مولي إلى جابته وراء ذاك ما لازم الطلاق كيف المجلس كان واقف عليه واحد من أهل العشور والله من أهل الدواء قابض وته قال عمنه وته قال له فرض عليك تعطيني 100,000 ظهرك له ما أجبرها قال للزوجة منين تعطيني ظهرك 100,000 أرانك طالق ابن انطات انهارات ورا ذاك وفات هو تفاصل مع صاحب ادوان جابت هي رفدة الفضة وقالت دو انا ندور نطلق قال ها ما انك طارق ما هو لازم هي اللي انا تندورها لصاحب ادوان وطلصت ويك الساعة ذاك النهار الاول وزلنا في بلد ذاك دليل يدل على انه هو قاصد لا عنه قاصد الخلع لا ما حد انهم في بلد ما حد انهم ذاك المجلس هذا معناه ان يعلق وان يعلق اللي هو الزوج الخلع بالإقباضي إلى علقه بالإقباض معناه يتمكنوا منه مثلا الطلاق معلق لا على الإقباض تعطيه الخلع لم يخص النادي ما يعود خاص بذاك المجلس اللي قاله فيه ذاك إلا جابته لورا ذاك لا تطلق إلا لطول يكون إلا جابته وراء زمن طويل معروف عنه هو ذاك ما هو الهام ذاك ما لازم الطلاق أو دليل بادي والله عاد هم دليل ملي يدل على أنه هو خاص لا المجلس خاص عنها لا إلا طاته له ذاك الوقت تأكل اللي بلني تعود تطلق إلى ما ذاك إلى جابته لورا ذاك ما تطلق كيف قضية المكاس اللي كيف أني كنت نقول ذاك فصل الطلاق وهو باعتبار حال الحالين على مجال مستحسن إن تكون غير صينة ولم تكن نفسه إليها راكنة هذا الفصل لا يتكلم فيه على الطلاق قال عن الطلاق أنه باعتبار حال الحالين اللي هما الأزواج على مجال معناها على طرق مرة يعود مندوب ومرة يعود يعود واجب ومرة يعود حرام لكن إن شاء الله لهم يفصله قال له فصل الطلاق وهو باعتبار حال الحالين اللي هما الأزواج على مجال معناها على حسب الله نقول عليه الطرق الله نقول مستحسن إن تكون غير صينة مندوب الطلاق إلى عادة الزوجة ما هي صينة ما هي عفيفة مثلا ما هي عاسة من الأجانب وأنفس ملي ما هي راكنة لها ما هي لا تتبع ذاك مندوب اللي طلقها عنه هاي الزوجة ما هي عفيفة أنفس ملي ما هي راكنة لها معناها ما هي ما هي لا تحبها مندوب اللي طلقها إن يثأ ما بينهما بحيث لا يسلم دينه حتم جلاء إن يثأ معناها يفسد ما بينهما أزواج إلى عاد خلق بينهم تفاقم عاد مات لا متوافقين إلين عاد هو دينه خايف عليه اخسر المعنى بيناتهم إلين عاد لا هي الحقها بشحراء ذاك واجب عليه طلقها ذاك واجب عليه طلقها ذاك معناها إن يفسد ما بينهما معناها الذي بينهما اللي هم الأزواج بحيث لا يسلم دينه إلين عاد دينه ما هو مات لا يسلك فحتمه جلاء معناها ظهر حتمه اللي هو الطلاق سيعود واضح واجب عليه طلقها وإن يخف به حراما حرما وكره من صلح ما بينهما الطلاق العاد لا يعدل الزوج يحتمل عنه يودي له ذاك أنه يعدل الحرام يوديك ساعة حرام عليه طلق العاد الصلح الزواج متوافقين المعنى بينهم صالح ذيك الساعة الزوج مكروه له طلق الزواج اللي متوافقين المعنى بينهم صالح الزوج مكروه له طلق وحرموا قاع أبو حنيفة في أي الحالة أقول معناها أن يخاف به حراما حرما لعاد الزوج خايف به الحرام بسببه الحرام اللي هو الطلاق قال أنه لا طلق لا يتتبع نفسه لأجنبيات والله الشيء هذا حرام اللي طلق وكره من صلح ما بينهم العادة اللي بيناتهم صالح المعنى بين الزوجين صالح مكروه له طلق ومنعه أبو حنيفة فيه أبو حنيفة منع بعد الله في هاي الحالة لنعود الأزواج متوافقين ولا بينهم مشكلة لكن بل من يعود حرام عنده وباعتبار لفظه يباح صريح وغيره جناح قال عن الطلاق باعتبار اللفظ يباح صريح لفظ الطلاق في شيء ممنوع وفي شيء جائز أجل لا يطلق امرأة خالقين الفاظ حرام عليه يطلقها به خالقين الفاظ جائز صريح اللفظ جائز قد يقول أنت طالق والله مطلقة والله طلقتك صريح له هذا اللي فيه الطاء والقاف واللام الكناية الظاهرة الصاء والله الكناية الخفية ذوك حرام عليه يطلق به الكناية الظاهرة هذا اللفظ اللي موضوع للطلاق أصلا ما هو للطلاق غير عاد عرفا مستعمل الله في الطلاق كيف متخلي والله خليته والله شيء هذا حرام على حد يقولها أرانك متخلي والله راني خليتك يلا يقول لها طلقتك الكناية الخفية كل لفظ قصد به الطلاق معها النية لا بد لها من النية كيف تسقيني الماء ناوي بها الطلاق هذا حرام عليه طلق هذا النوع من الألفاظ أن الألفاظ الثلاثة ليستعملوا في الطلاق. اللفظ الصريح هو ما اجتمع فيه الطاء والقاف واللام، هذا جائز، حد يطلق به، حد لا يطلق، مرة يطلقها باللفظ الصريح. الكناية الظاهرة هذا اللفظ اللي أسلم ما هو موضوع للطلاق، غير عرفا وسعمل في الطلاق وعاد يسعمل الله في الطلاق، كيف خليته والله متخليه والله شيء، هذا حرام حد يطلق به. الكناية الخفية كيف تكل اللفظ ناوي به الطلاق يسوى شنه يعملوا قال يسقيني الماء ذاك ما اللي حرام حد يطلق به. هذا الألفاظ الثلاثة اثنين منهم حرام الطلاق بهم وواحد جائز، كم معناها وباعتبار أحكام الطلاق باعتبار اللفظ الله ينقال فيه، لا يقول المطلق باعتبار لفظه يباح صريحه، اللفظ الصريح مباح هو ما اجتمع فيه الطاء والقاف واللام، وغيره وهو الكناية الخفية. والله الكناية الظاهرة جناح معناها حرام، ممنوع الطلاق بذوك الثنتين، وباعتبار زمان وقدر يكون ذا كراهة وحجر. قال عن الطلاق باعتبار الزمن الذي يعدل فيه، خالق زمن مكروه فيه الطلاق، وخالق زمن حرام فيه الطلاق، وخالق زمن جائز فيه الطلاق. وقدر القدر الله قال أعطيك طلقتين والله ثلاثة والله شيء، هذا زاد هو فيه شيء مكروه وفيه شيء حرام، هذا تفصيل زوجان إن شاء الله. أكون معناها باعتبار زمن وقدر أحكامه باعتبار الزمن لا يعدل فيه، وباعتبار القدر الله ينقال منه للزوجة يكون ذا كراهة، مرة يعود مكروه ومرة يعود ممنوع ومرة يعود مولي جائز. يحرم في محيض حائل بنت وطهره ما لم يصب وإن رضت، هذا تفصيل إن شاء الله لكن نقول أراعي بأن فيه. يحرم في محيض حائل، طلاق لمرأة الحائض حرام، لمرأة الحائض حرام طلاقها، يكون لعات مطلقة قبل الدخول والله حامل. لمرأة اللي حائض حرام طلاقها، يكون حط طلاقها قبل الدخول ما فات قاعد خلفيها ما فات مسها، والله طلقها زمن الحمل. طلاق الحامل اللي حائض ما هو حرام، لمرأة من تعود حامل إلى عاد حائض طلاقها ما هو حرام. أيوة كيف ذاك مولي حرام طلاق المرأة في الطهر، طهر هذا الحيض إلى عاد ما فات اغتسلت، والله ما فاتت يم التيمم حلاء، هذا الزوج لا طلق في الحيض واجب عليه يرجع زوجته هذه إلى لما عدلها، يجبر الحاكم، يجبر الحاكم على أنه يرجعها، يعيط له يقول له أرجع زوجته إلى لما عدلها، إلى لما قبل يرجع زوجته اللي طلق في الحيض، يهدوا الحاكم بالضرب ويهدوا بالسجن إلى ما ينفع فيه ذاك يضربوا، إلى ما ينفع فيه ذاك يسجنوا، وإلى ما ينفع فيه ذاك يرتجعها الحاكم، يقول الحاكم ارتجعت لك زوجتك، ودعوه نية الحاكم نائبة عن نية الزوج، وهذا الارتجاع اللي معدل الحاكم يقد هذا الزوج يوطع به هذه الزوجة ويتوارث به، قال خليل وجاز الوطع به والتوارث، اللي هو هذا الارتجاع اللي معدل الحاكم من فوق غرض هذا الزوج اللي ما بيرجع زوجته اللي مطلق في الحيض، وهو يجبر على الرجعة لا إلى عاد طلق في الحيض، إلى عاد طلقها في طهر الحيض قبل تغتسل والله قبل تتيمم تيمم حلال، لكن ما نجبره على الرجعة، حرام عليه يطلقها ذاك الطهر سابق تغتسل، غير مناسبة عنه طلقها في طهر ما نجبره على الرجعة، جبر على الرجعة لا إلى طلق في الحيض. لكن معناها يحرم في محيض حائل بنت وطهره، يحرم اللي هو الطلاق في محيض معناها في زمن الحيض، حائض بنت معناها هاي الحائض المدخول بها بنا بها زوجها، وحرام ملي يطهر ذاك الحيض اللي طهر الحيض ملي قبل تغتسل وطهره اللي هو الحيض، ذاك ملي حرام ما لم يصب، يكون العاد هي اغتسلت وأصابها وطئها يقى الساعة منين وساعة اللي يطاها يعود طلاقها مكروه، ذاك الطهر اللي يطاها فيه طلاقها مكروه، مكروه فيه. وإن رضت معناها يسوى هي رضات عنه يطلقها في الحيض، ذاك تم الطلاق في الحيض الأحرى، هو منع الطلاق في الحيض هذا فيه الخلاف، كانوا تعبدته شيء أمرنا الله به ولم تظهر لنا علته، مع أنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة، والله كانوا تعللي إذا قلنا على أنه تعللي يعود خوف تطويل العدة على الزوجة، لأن الزوجة زمن الحيض ما هي في العدة ولا هي زوجة إلا طلقها في الحيض لا يتعود ما فات بدأت في العدة فيها للعدة لا بالأطهاء ولا إما اللي زوجة قال تقوله هو حرام به اللي طول العدة غير ذاك مردود فيها اللي هي إلا رضات بعنه يطلقها في الحيض لو كان خوف يطول عليها العدة يعود إلا رضات بعنه يطلقها في الحيض يعود جائز طلاقها في الحيض والله رضات بعنها تخالعه في الحيض يعود جائز خلعها في الحيض به اللي هي هون يسوى عليها تطول عليها العدة إذن مردود كون الطلاق حرمة الطلاق في الحيض كونها خوف تطويل العدة ذاك رادوا هذا والدليل على أنهم حرموا تطويل العدة هو ما في المدونة من جواز طلاق الحامل الحائض وذيك عدتها معروفة لا وضع الحمل وتو ما تطوال ومنهم اللي جبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض يسوى هي قاع ما أشكات منه الحامل قلنا جائز طلاقها فيه بعض أراه بعد هاي المرأة اللي طلقت في الحيض الطلاق واقع عليها طلقاتها الثلاثة أراه مشات منهم واحدة من طلق في الحيض قلنا عنه لا يجبر على الرجعة لا حق يجبر على الرجعة غير الطلاق وقع أصرعها الثلاثة أراه انقطع منهم واحد هذا يعرف ذا وهو يجبر على الرجعة إلى عاد لا إلى عاد قد مازال يجبر إلى عاد بتتها في الحيض ما تلاقي قد يجبر على الرجعة هذا طاهر يكره في العدة واثنتان طهر به سر ويلزمان يكره في العدة واثنتان طهر به سر ويلزمان قال عن الطلاق الطلاق مكروه في العدة رجع يطلق امرأة وعادت في العدة كونه يتلب لها طلقة أخرى هذا مكروه هو إلا طلقها في العدة لكن لازم بها اللي المعتدة لا في عصمة الزوج مازال وهو كيف ذاك أم اللي لقاج يعطي المرأة طلقتين في بلد ذاك مكروه وثلاثة حرام كونه يبتتها مرة ذاك حرام ما يتواسل ذاك معناها يكره في العدة اللي هو الطلاق وثنتاني ثنتين أم اللي مكروهات حد يعطيها طلقتين في بلد طهر به سر معناها وطيع هذا الطهر اللي أصابها فيه مكروه يطلقها فيه كانت يطلقها لا الطهر ما مسها فيه ذاك هو طلاق السنة ويلزماني ويلزماني اللي هو الطلاق الحرام والطلاق المكروه ذوك لازمي هذا الطلاق الحرام كيف الطلاق في الحيض والله هذا الطلاق مثل الطلقات في البلد هذا قطعا لازمي كيف ذاك مالي الطلاق المكروه كيف ثنتين والله كيف طلقها في طهر وطيئها فيه قلنا بعض طهر به السرة بعض السرة معناها وطيئ تجزيئه لطلقات أو للمرأة كريهه بعض وبعض حجرة قال عن رقاجي جزء الطلقة هذا مكروه قل له أعطيك ربع طلقة والله نص طلقة هذا مكروه وهو الطلاق لا منين يعطيها منه طشة وشنه يلزم الطلاق ما فيه الكسر منين يعطيها طشة من الطلاق يا ربع طلقة والله نص طلقة تلزم طلقة تامة هذا قال شي منهم ذا النوع عنه حرام وقال شي عنه مكروه والله جزء المرأة قال لهم طلق ربعك والله نصك والله مطلق يدك هذا ما اللي يلزم الطلاق ولكن عن هذا النوع من الطلاق ما يتواسع شي منهم قال عنه مكروه شي منهم قال عنه حرام قال خليل وأدب المجزئ كمطلقي جزء وإن كيدين ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن حد عدل هذا يا الله يؤدب لهذا ما هو طلاق السنة طلاق السنة واحدة كاملة على جميع المرأة في طهر لم يمسها فيه هذا هو حال طلاق السنة تعود طلقة تامة ما معه ربعها ولا ثلث وتعود على جميع المرأة ما يعود مطلق ربع المرأة والله أيدها والله شيء وتعود على جميع المرأة ويعود الطهر ما مسها فيه ذاك معناها تجزيئه اللي هو الزوج لطلقتين كونه يجزأ طلقة يعطي الله أربعها والله نصها أو للمرأة والله يجزأ المرأة يقول عنه مطلق أيدها والله مطلق أربعها والله لا شعرها وهو شعر يلزم به لا إلى عاد الشعر الأسود المتصل إلى عاد من المحاسن مثلا إلى عاد الشعر مقطوعه وقال أنه مطلق وذاك ما يلزم به هو بعض العلماء قال عنه مكروه وبعض حجره منعه اللي هو النوع من الطلاق وإن يطلق حائضا حيث حارم فرجعه ما لم تمضي عدة حتم هو قال عن الزوج لا طلق الحائض حيث حرم الطلاق معناها عاتية حائض مدخول به ذاك بل من أن يعود طلاقها حرام فالرجع يكساع حتم واجب عليه يرجع يرد العصمت ولما ذاك يجبر على الرجع كيف تقدمت ذاك معناها وإن يطلق اللي هو الزوج حائضا حيث حرم حيث حرم الطلاق معناها العاتية مدخول بها ولا هي حامل ولا هي مطلقة قبل الدخول فالرجع حتم واجب عليه يرجعها ما لم تمضي عدة يكون لعات عدتها وفات تخطات الساعة ما واجب عليها راجع ومسكها يجب حتى يشكر ثم يندب لطهر آخر ومنين يفوت يردها العصمت نجبروه قلنا عنه لا طلق في الحيض يردها العصمت منين يردها العصمت واجب عليه كردها إلين تطهر من ذاك الحيض لطلقها فيه ويصيبها يطأها في ذاك الطهر ويجيها حيضة وراء ذاك ويجي طهر وراء ذيك الحيضة نين يجي طهر وراء ذيك الحيضة الأخرى اللي جاية وراء ذيك الطلقة فيها لا أبغى يمسكها ولا أبغى يطلقها يعود ما فات مسها في ذاك الطهر هو طلق في الحيض نجبره على الرجعة الله يرجع هو نقول له واجب عليك ترجع وارجع يا الله يرجعها ويمسكها إلين تطهر من ذاك الحيض اللي طلقها فيه ويوطأها ذاك الوطء قال إنه للصلح أيوة وتجي حيض أخرى وتطهر طهر ثاني يعود ما فات مسه لا أبغى يمسكها ولا أبغى يطلقها لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنهما طلق زوجته حائضا فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ما ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق لها أكم عنها ومسكها يجب حتى يشكر إلى ردها قلنا عنه الحيض مسكها واجب عليه كردها في عصمته إلى أن تطهر ويشكر أن يصيب شكلها أي فرجها ثم تيندب لطهر آخر ثم وراء ذاك مندوب يحان إليه يجي حيضة ويجي طهر ما مس فيه يعود يطلقها ذاك الطهر ما مس فيه أقول معناه متى يندب الطلاق ولطهر آخر ما مس فيه وبت في أعظمه وأنتنه لا في موضع خيره وأحسنه قال عنها من الفاظ منين يقولهم الزوج للزوجة في الطلاق يعود بتات يعود وذل الطلقاء أعظم الطلاق إلى قال لها أعطيك أعظم الطلاق هذا يعود وذل الطلقاء والله أنتنه معناها أخنز الطلاق ذاك لا محمول عليه للطلقات وبت الزوج عاد وذل الطلقات في أعظمه معناها أعظم الطلاق والله أكبر الطلاق وأنتنه أخنز الطلاق لا في مضاه معناها مشابه خيره وأحسنه لكن لا طلقة واحدة لا قال لا أعطيك خير الطلاق والله أحسن الطلاق لكن لا طلقة واحدة وطلقات خبيثة واحدة كالقصر أو عظيمة بل واحدة قص عاطيك طلقة عظيمة طلقة عظيمة ذاك لا واحدة بها الذي كنت أدل على المرة كنت أدل عليها مرة واحدة في المصدر أصلا التأدل على المرة من الثلاثي كيف الضرب ضرب عام الضرب تقول تعود بهيقة من الضرب تقول تعود خبطة واحدة يغير لك ضربته ضربة كنت أدل على المرة أني خبطته لها مرة واحدة كيف ذاك إذا قال لها طلقة معناها لا واحدة عظيمة ما غادي فيش ما هي معدلتما ثلاثة طلقة خبيثة كلا طلقة واحدة أو واحدة كالقصر والله قال لها أعطيك طلقة كيف تلقصر معناها كي الدار الكبيرة أقمل لها طلقة واحدة والله واحدة عظيمة طلقة كبيرة لكن لا واحدة بين ذيك التاء بل واحدة لا واحدة هنا طلقة خبيثة واحدة كالقصر أو عظيمة بالواحدة لكن لا واحدة أعطف على لا في مضاه خيره أحسن لكن لا طلقة لا يصرف القصد عن الطلاق صريحه دون دليل راقي كظاهر الكنى علامة تبع وهي ما عرفا له قد وضع قال عن القاجي صرح لزوجته بصريح الطلاق معناها اللفظ الصريح اللي فيه الطاء والقاف واللام قال لها طلقتك والله أنت طالق ونوى عنه ما هو مطلق هذا قال لك نيته ما تنفع، هذا لا محمول على الطلاق. يكون العاد فهم دليل دال على قال على انه ما هو قاصد الطلاق. قال الشيخ خليل او كانت موثقة فقالت اطلقني كيف لا اللي كانت هي موثقة انا مقيدة وقالت له اطلقني، قال له انت طالق مطلوقة والله طلقتك والله شيئا نبته، وقال انا قاصد لا طلاقها من هذا القيد والله من ذي الدارك اللي كانت معدلة لها، لكن الساعة يعود هو يصدق تنفع النية. قال الليلة قال لها صريح الطلاق ودعا على انه ما هو قاصد به الطلاق، النية ما هي نافعته، يكون العزم دليل ذاك معناها لا يصرف القصد اللي هي النية عن الطلاق.